طول الليل حيرانة في عمري محتارة ما يصير مشتاقة يا عمري سهرانة طول الليل حيرانة في عمري محتارة ما يصير مشتاقة كسيت ورحلت ورحلت بلا شيوخ